ولو كان الإنسان في أوروبا. ودرهم ربا يأكله الرجل وهو لا يعلم أشد عند الله من 36 زنية. بهذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح. فالأمر خطير. نعم. صلى الله عليك. هذا وقع العقد واستلم السيارة وعليها الأقساط، ما الذي يفعل؟ على كل حال على حسب الصورة، إن كان من الصورة المحرمة فالعقد غير صحيح. فإن كان في بلد يحكم بالشريعة فإن العقد يلغى شرعا وتعاد السلعة ويعاد إليه المال. أما إن كان لا يحكم بالشريعة ولكن يحكم بالقانون ويقولون العقد سيد المتعاقدين، فإن الواجب عليه أن يسعى في الرد، فإن لم يجد وسد عليه الباب فليتق الله ما استطاع، فيندم على الماضي ويعزم على أن لا يرجع إلى مثله، ويكفيه هذا والحمد لله، ويملك السلعة بهذا ضرورة. ما نقول له تخلص من السلعة وادفع المال، يملك السلعة ضرورة. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما حكم من عنده حمام للرجال والنساء مع العلم أنه ليس فيه اختلاط النساء وحدهم والرجال وحدهم؟ لا يجوز جعل حمام، والحمام معناه ما يستحم فيه. لا يجوز جعل حمام للنساء ولو كان لامرأة واحدة في خارج بيتها. لو كان الإنسان لا يدخل في الحمام إلا امرأة فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز للمرأة أن تضع ثوبها في غير بيت زوجها إلا من ضرورة، كأن تضع ذلك في المستشفى مثلا، أما في الحمام فلا. بهذا أفتى السلف، فوضع الحمامات للنساء محرم ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما حكم الذهاب إلى الأهرام؟ إن اغتسلت لعبادة لنسك في الميقات فهذا دل عليه الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس وهي في الميقات اغتسلي. هنا يقول ما حكم الذهاب إلى الأهرامات للاطلاع والنظر لقوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا؟ الذهاب نوعان، ذهاب إلى ديار المعذبين وهذا غير مشروع، إلا أن يمر الإنسان مرورا فإنه يمر ويعتبر، يعني طريقه من هذا المكان فمر فإنه يسرع ويعتبر فيبكي، والنوع الثاني ذهاب لمشاهدة ما عمله الآخرون كالأهرامات مثلا أو غيرها مما تسمى بالآثار، فهذا على كل حال مباح ما لم يتسبب في تعلق القلوب بالكافرين. فإن كان يتسبب في تعلق القلب بالكافرين والإعجاب بهم والانبهار في أحوالهم فهذا لا يجوز. السلام ورحمة الله. نحن نتكلم عن النظر، أما الدخول إلى الأهرام فالمعلوم أن الهرم فيه مدخل طويل، هذا المدخل غير مرتفع، وإنما إذا دخله الإنسان لابد أن يكون راكعا عددا كبيرا من الأمتار حتى يدخل إلى القاعة، والمقصود به أن لا يدخل على الملوك المقبورين إلا راكعا. ولذلك دخول الأهرام لا يجوز لأنه على هذه الصفة. والأخ أشار لي بهذا وأنا أعلمه. والمسلم ينبغي أن يكون بصيرا في أحواله. ما يجوز الدخول في هذا المكان، هذا مكان عبادة وتعظيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول صديقي وجد حقيبة صغيرة فيها أموال لبعض الحجاج، هل يجوز له أن يأخذها؟ لا يجوز له أن يأخذها، بل الواجب عليه أن يعرفها. فإن لم يجد أصحابها وأزف الترحل فإنه يضعها عند من يعرفها. فإن كان مثلا في الفندق سلمها لاستعلامات الفندق، أو سلمها لرجل من أهل البلد يثق به أو نحو هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقولون لا يمكن إصلاح النفس بدون الشيخ أو المرشد الذي يعرف الشخص بعيبه ونقصه، أي بعيب ونقص المريد، ويعطيه طريقة لإصلاح نفسه، هل هذا صحيح؟ الرفقاء نوعان، مصلح ومفسد، فمنهم من يفسد صاحبه ولو سموه شيخا، فإذا جاءه رقاه في الفساد، يجده مسكين إذا نزلت بمصيبة قال يا ربي يا ربي يا الله يا الله، قال لا، إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، أين أنت من الفرج، من باب الفرج قل يا سيدي فلان. ويرقي في هذه الأمور، فهذا مفسد. ومن الرفقاء من يقود إلى الخير، إذا غفلت ذكرك، إذا غفلت نبهك، وإذا نسيت ذكرك، وإذا جهلت علمك وقادك إلى السنة وعلمك السنة. إن رأى منك زللا علمك، وإن رأى منك صوابا شجعك. فهذا هو جليس الخير. وأهل الصلاح وأهل العلم وأهل السنة لن تخلو من فائدة منهم. فالجليس الصالح إما أن يهديك خيرا، وإما أن يبيعك خيرا، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. والجليس السوء إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ولذلك قال فقهاء الإسلام إن المجالس يؤثر في جليسه أثرا يرى. فبعض الناس مثلا يذهب فيجالس صالحا فيكون مثلا يحلق لحيته، زلت به القدم أو ما عرف الحكم، فيجالس رجلا يعفي لحيته، فتجد أنه بعد أيام بدأ يعفي لحيته، يظهر الأثر عليه. ومن الناس من يجالس رجلا يحلق اللحية ويقول هذه قشور، المهم القلب، افعل ما شئت واصنع ما شئت والبس ما شئت، إذا كان القلب عامرا بالإيمان فلا يؤثر. فالمسكين يغتر ويبدأ يحلق اللحية يقول القلب عامر بالإيمان. والعمل من الإيمان،

هي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يكون الإنسان موحدا توحيد الربوبية، فيوحد الله بأفعاله في أفعال الله، وأن يكون موحدا توحيد الألوهية فيوحد الله بأفعال المخلوق، ويكون موحدا توحيد الأسماء والصفات فيثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى الحقيقي الظاهر منها اللائق بالله سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه، فلا يشبه صفة الله بصفة المخلوقين، ولا يحرف الصفة عن معناها الظاهر، ولا يكيف، لأن الله لم يعلمنا بالكيفية، فيقول الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى على واستقر وارتفع على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يقول جلوسا كجلوسي ولا استقرارا كاستقراري، وهذا هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقده السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولعلنا نكتفي بما أوردنا لنتوقف ها هنا، لمن شاء أن يذهب فيجدد الوضوء أو نحوه، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجتمعنا مرحوما وأن يفقهنا في دينه، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.